فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها فإن لم يصبها وابل فطل ذلك مش حلم عظيم عظيم عظيم إن شاء الله العظيم والله بما تعملون بصير ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل الله الله الله الله فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير الذين آمنوا أنفقوا كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون واعلموا أن الله غني حميد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم والله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما يذكر الظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم أن أرتم من نذر فإن الله يعلم وما صدقات فنعم ما هي إن تبدوا الصدقات فنعم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر